السؤال 27 يقول: أرجو زيادة بسط وتوضيح لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن مراتب من يشهدون الحقيقة الكونية دون الشرعية. هذا سبق أن تكلمنا عليه وبسطنا الكلام، خاصة في السؤال 24 والسؤال السؤال أيضا رقم السؤال رقم 16 وقبله رقم أيضا 13. يعني هذه كلها أسئلة قد بسطنا الجواب عليها، فليرجع إليها الأخ ويستمع إليها. وعلى على على سبيل الاختصار، من يشهدون الحقيقة الكونية هم الذين يعتقدون ينظرون إلى القدر وما قدر الله تبارك وتعالى، أن كل شيء بقدر، فيحكمون على جميع الأشياء بأن الله تبارك وتعالى يحبها ويرضاها، ولا ينظرون إلى الحقيقة الشرعية أن الله فرق بين الأعمال، فمنها ما يحب ومنها ما يكره، وما وقع بقدر الله عز وجل مما يحب الله عز وجل فهذا يحبه وواقع بقدره وإرادته، وما وقع من أفعال العباد مما يكرهه الله عز وجل من الكفر والطغيان وما إلى ذلك فهذا واقع بقدر الله، ولكن الله عز وجل لا يحبه ولم يشرعه، والله أعلم.